راهو نيم، وما أُسري وعري بالروح فقط أي يقصان بالروح والجسد. أخذ إلى بئر زمزم حيث شق صدره الشريف، وعلى أرجح الأقوال أن شق الصدر في هذه المرة كان للمرة الثالثة. فمر وهو طفل عند حليمة السعدية حين أرجعته إلى أمه، ومر في بداية البعثة، ومر ثالثة في هذه الليلة. شق صدره وحجي إيمانا وحكمة تطهيرا واستعدادا لهذه الرحلة. يا إخوة، الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم في الرحلة دي ما يحتملهاش بشر، إنه يختلف حاجز الزمن. إن الرحلة اللي بتقطع في شهور الرسول يقطعها في إيه؟ في ثواني على ظهر براس، ثم في نفس الليلة يروح للمسجد ويصعد إلى السماء سما سما بعد أن صلى الأنبياء، ويقابل كل نبي من الأنبياء ويتكلم معه وتجري مناقشات، ثم ينزل إلى الأرض قبل أن ينتفع عمود الصبر. تجد ليس في مقصور، في مقصور البشر صح ولا لا؟ ولا في طاقة البشر. وإن أجراه الله على بشر فالصفة البشرية لا يمكن لهذا الجسد أن يستطيع. فلذلك شق صدره وحسي قلبه شيئا من القوة إيمانا وحكمة ليطيق اختراق الزمن واستيعاب الزمن. ما قال عليه صلى الله عليه وسلم، ولذلك مدحه ربه. وإذا الكلام بقى الصح ما نقوم مش الغنى، الغنى ان الشراب بكر يقول لك وجدت اصله فقاني ما زاغ بصره، فقاني ما زاغ البصر وما صار ولا حد ثاني يعني ما زاغ البصر وما صار. القصه انه حين حزي قلبه واخرتها معاكم صلى النبي ورسوله صلى الله عليه وسلم تريحونا بقى. اقول لك صلي البخيل يروح. اللهم صل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حين حجي قلبه ايمانا وحكمه، حين نظر ما تاخر، ومع الادب لم يتجاوز الحديث. هي دي ما زاغ يعني ما يعني لم يغب، لم يحصل ذهول عما يراه وما ترى، وما تجاوز الحد المسموح له بأن يتطلع إلى أكثر مما أذن له. فصلى عليه، وهذا غاية الأدب، فاستوعب ما أذن له فيه ولم يتطلع إلى أزيد ما سمح له به صلى الله عليه وسلم. شق صدره وحشي إيمانا وحكمة، ثم أذي بالضراب وهو دابة حجمه فوق حجم الحمار ودون البغل، ابيض اللون، خطوه عند مد بصر، سرعته مذهله لا يعلمها الا الله. ده كل اللي نعرفه عن البراق. يجي يقول لك بقى له وجه انسان وراس فرس وظهر مش عارف ايه. احنا بنقف عند حدود نصوص الاحاديث زي ما الرسول وصف. ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم دابة فوق الحمار ودون البغل ابيض، خطوته عند مد بصره، الظهر لم يرمي بصره اخر ما يشوف يحط رجله، اخر ما يشوف يحط ايده، وهكذا. وكان البراق كلما صعد عقبه استوت رجلاه مع يديه، وإذا هبط واديا استوت يداه مع رجليه. يعني هو طالع مكان فبقت رجليه فوق ايديه فوق الجبل، فايديه تقفل ورجليه خطوة عشان يفضل ظهره مستوي. فالنبي ما صلى عليه صلى وإذا نزل تقوم ايديه خطوة ورجليه تقفل عشان يفضل الظهر مستوي. أنت متخيل معايا؟ قل لي لا، النبي لا تصدق ولا تصدق؟ لازم تصدق غصب عنه. هو اسير ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. الشاهد ايها الاخوة الشاهد ايه؟ انا عايز بقى كان حتة وكده بتاع الميكروفونات ده لما ضبطت الميكروفون هروحه عشان عشان اعمل لنا مضاعة. صلى على رسول صلى صلى الله عليه وسلم. يا شباب كثير من الناس لا يتصور انه يتعامل مع الله. اهل عصرنا افتهم ان قلوبهم قد تعلقت بالاسباب. ايها الاخوة ترك التوكل يقدح بالتوحيد وترك الاسباب يقدح بالشريعة بالتشريع. يعني ايه الكلام ده؟ الكلام ده انجليزي ولا عربي؟ تفهم؟ اترجم. تدفع كم؟ صلى الله عليه وسلم. المطلوب ان قلبك يتوكل على الله وتسعى في الاسباب لجسمك وقلبك مطمئن الى رزق الله. يعني انت تروح تفتح الدكان وتقول يا رب بتركب التاكسي او الميكروباص اذا كنت صاحب عربيه وتمشي توكلنا عليه. الله انت ماشي في السبب لكن من الرزاق؟ الله. بعض الناس يفكر ان العربيه دي هي اللي بترزقه او الدكان ده او الشركه دي عشان كده يقول تقول له اللحي يقول لك يقطع روزي. يا ابني محدش يقدر يقطع رزقك. الرزاق هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك انا عايز اتكلم بس في النقطه دي ان الله عز وجل يخلق ما شاء كما شاء وقتما شاء اينما شاء لمن شاء. فاجئ. فلذلك النهارده الواد بيقول انا بابا 300 جنيه بدفع 150 جنيه ايجار و150 جنيه يعيش بيهم طول السنه. ثلاث اولاد وزوج وزوجة يعيشوا ب 150 جنيه في الشهر ازاي؟ قال لي بركة يا اخي. هي دي قضية ايه؟ ها؟ البركة. اللهم بارك لنا في ارزاقنا يا رب. اللهم انا نسألك ان توسع ارزاق المسلمين بالحلال وتبارك لهم فيها. اللهم بارك لنا في كل ما اعطيتنا. البركة في الرزق. لما يبقى في بركة في الصحة خلاص، في بركة في الفلوس انتهت، في بركة في الزوجة، في بركة في الأولاد، في بركة في الشقة، في حين تحصل البركة فلا تسأل كيف ينعم المنعم. والبركة دي مش لأي حد، زي نقول لمن شاء فيما شاء كما شاء وقتما شاء أينما شاء. فلذلك البراءه رجليه تطول وايديه تقصر وايديه تطول وايديه تقصر ده موضوع يخلقه من الله جل جلاله. والرسول صلى الله عليه وسلم وجد صعوبه في ركوب البراءه في اول الامر، ثبت وامتنع البراءه، لكن جبريل قال للبراءه ما حملك على هذا؟ والله ما ركبك خلق اكرم على الله من محمد. فارتد البراق عرقا. اي براق حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ان ركب رسول الله نطل عليه على ظهره حتى وصل الى بيت المقدس. اللهم انا نسالك ان تحذره من انجاز الارداد. اللهم رده للمسلمين باسم تعز به الاسلام واهله. وهذا يدل على سرعته. وفي الحديث ما ركبه خلق قط اكرم على الله من محمد، دليل على ان بعض الانبياء ركب البراق قبل النبي محمد. ان حصل ده من كده الشاهد وصل الى بيت المقدس، وفي الطريق مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبر موسى عليه السلام. ورسول في الطريق لبيت المقدس مر بقبر موسى، قال مررت على موسى يصلي في قبره. كان بعض السلف يقول اللهم ان كتبت الصلاه لاحد في قبره فاجعلني ممن يصلي في قبره. الناس اللي تعلقت قلوبهم بقيام الليل، اللهم ارزقنا قيام الليل، اللهم آتِ قلوبنا حلاوة قيام الليل. في ناس قلت امين عايزين الحلاوة دي الظاهر ولهم معانا فيها. ناس يزاك قلوبهم حلاوة قيام الليل زي اللي بيقول ايه، حين سئل ماذا تشتهي قال اشتهي ليلة بعيد ما بين طرفيها تحييها في القيام لله. قال لهم ليش الليلة طويلة؟ أقصرا لربك. قيل لرجل ما تشتهي؟ قال اشتهي أن أقوم حتى يختفي قلبي. ليس فيه؟ قال لهم ليش أفضل ما ظهري يوجعني. الناس اللي يقولون عم الشيخ طول ظهرك وجعك. قال لهم انسى ظهري يوجعني لله. تاهدهم الموت فقيل له لم تبكي؟ قال ابكي لانني اموت ولم استفد من قيام الليل. ولم يبكي يعني انا لم استفد ما شفت في قيام الليل. ربنا يسقيك من ثواب الجنه يا دكتور عين. هذا تواضع من الرجل جزاه الله خيرا، والا الوجه من احنا بنخدمه. صل على ايه صحيح ان شاء الله صلى الله عليه واله وسلم. فالناس الذي ولم يستفي من قيام الليل يقول ايه؟ لسه فيه؟ لسه كمل قيام الليل وانا ميت بقى. دي كمل. قال لك ده في الجنه مفيش عباده، هو بيتمتع بدين. الرسول يقول ايه؟ ما صل على ايه؟ عن اهل الجنة. انتوا ناويين تدخلوا الجنة ولا حد هنا ناوي يدخل الجنة؟ امثلها ايه طاشي؟ اللهم انزقنا الجنة يا رب، اللهم اكتب لنا الجنة، اللهم اكتبنا من اهل الجنة، اللهم لا تفض جمعنا هذا في ليلتنا هذه الا وقد كسبت لنا الجنة. قال صلى الله عليه وسلم في اهل الجنة يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. يلهمون التسبيح كما ايه؟ يلهمون النفس. زي ما انت بتنفس كده شهيق وزفير، هو عنده الشهيق سبحان الله والزفير الحمد لله. دعواهم فيها سبحانك اللهم، واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. فسبحان الله الحمد لله، سبحان الله الحمد لله. الشهيق سبحان الله والزفير الحمد لله لوحده كده هو سفراه. اللهم اجعلنا ممن يخشاك كأنه يراك، وأسعدنا بتقواك. اللهم ألزم ألسنتنا وقلوبنا ذكرك فلا ننساك. شاهد أيها الإخوة، مر بقبر موسى وهو يصلي في القبر، واحد بيشب القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، قاعد يحفظ القرآن وما قبل ما يصلي. ربنا يكفل له ان يكمل حفظ القران في القبر. لذلك في كتاب هينزل قريب ان شاء الله، ربنا ينفع مين ان شاء الله ويرزقني واياكم اخلاص، اسمه اهوال القبور. عمال المن فيه مش كتاب علمي، وانما كعادتي دايما اكتب بالغلابه واتكلم بالغلابه. ده بتاع الغلابه مش بتاع العلماء يعني. ها بتكلم فيه بس كده ان عيبك احساسك انك دخلت جوه القبر هتشوف ايه جواه. بكتب لك من جوه القبر، عشان كده كتير من الاحيان تلاقيني رحت قعدت جوه القبر واكتب شويه. جوه القبور محتاج عشان فعلا تتصور حجم الهم اللي جوه القبر. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. الشاهد ايه؟ ان كل واحد ماشي في سكة هيكملها في قبره لو مات عليها. الدليل قول لي انت هتقلب دليلك ايه؟ الدليل قال تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. هاي كملنا بنص القران اهو، وده كلام ابن القيم في كتاب طريق النجدين راجعه ان شئت. الشاهد ايها الاخوه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على موسى وهو يصلي في قبره. موسى في قبرك انت في القبر اصلي ولا تذكر ولا تقرا القران ولا نشرك فيه؟ بعض الحاجات دي بقى محدش يدخل فيها اليومين دول. نفسي بتروح لأكلة ولا شربة ولا لكورة. يا رب تبع المسلمين يا رب. الشاهد مر على موسى يصلي في قبره، والصلاة صلاة سيدنا موسى في القبر من عرفت أن تتلعين؟ هل هي الدعاء لأن معنى الصلاة باللغة الدعاء، ولا صلاة مخصوصة؟ الله أعلم، الله أعلم. إن في القبور بيقراها بقى إن شاء الله في الكتاب، في القبر حياة غير غير الحياة. عشان كده سيدي كثير لك كده إن بعض الناس في عصرنا يقف على سبيل القبر ويقول إيه يا فلانة يا فلانة إذا جاءك الملكان فسألاك من ربك فقال ربي الله. غشاش يا غشاش، حيث غشاشه هو اللي في القبر يسمع واقعا عليه بنص الحديث، لكن الكلام ده ما يفهموش لان الكلام جوه موضوع تاني مختلف، موضوع تاني مختلف تماما. الكلام جوه باي لغه باي طريقه باي ما انا الجسم ده ولا الروح، لما الروح تتكلم ايه لما التراب يتكلم. اللهم انا نسالك الاخلاص ونسالك اللهم حسن الخاتمه. ثم وصل رسول الله، انا عايزكم تمشوا معايا، انتوا ماشيين ولا واقفين ولا نايمين؟ امشي معايا مع النبي، احنا ماشيين في رحله في الاسراء، ماشيين معاه بنتفرج بنشوف بنطلع عليه صلى الله عليه وسلم. وحتى وصل الى بيت المقدس ربط البراق في الخرابه مكان اسمه غريبه بالحلقه التي يرفق بها الانبياء. الظاهر والله اعلم، وده مجلس الاحاديث، ان كل نبي من الانبياء جاي بدابه وربطنها بنفس الحلقه دي، او ان البراق ده نفسه كان الانبياء بيركبوه ويربطوه في نفس المكان ده. طب ربط البراق ليه؟ يعني هو الجواب هيجي الاسباب. هي دي كلمه الاخر من الاسباب اللي انا قلت لك عليها. قال له اخيرها وايه؟ وتوكل. الاخر من الاسباب لازم تفهم ان سيدنا النبي ما صلى عليه صلى الله عليه واله وسلم ما كانش بيعمل اعمال تخصه، انما اعماله شرع. اعماله ايه؟ شرع دين. عشان كده قلت لك ان الرسول صلى عليه سواء هجرة من مكة إلى المدينة، طب كان يقدر يبحث البراق يهجر من مكة إلى المدينة في إيه؟ لحظة ثواني. لكن أراد أن يمشي يستخبى في الغار، يمشي وراء فلان ويكون معاه أبي بكر عشان يعلمك كيف تأخذ من أسباب للوصول إلى التمكين. يعلمك شاهد أنه ربط البراق، وهذا هو التوكل الصحيح على الله. البراق لن يهرب، ولكن عشان يقول لنا ربط البراق. ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين في الانبياء اماما، وجد هناك كل الانبياء كافه مجتمعون، جمعهم الله فعرفهم به جبريل وسلم عليهم ووقف فصلى بهم ركعتين اماما. وصلى عليه صلى الله عليه وسلم وفي الصلاة على اخذ ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال اشهدوا وأنا معكم من الشهيدين. فالله أخذ الميثاق على الأنبياء أن يؤمنوا برسول الله ما صلى عليه فأسف أن ينصروه، فكان هذا هو ما أخذهم عليه من الميثاق. الإيمان بالرسول ونصرة الرسول أنهم يصلوا وراه. فتسلم محمد الغايه صلى الله عليه وسلم مهيمنا على كل من قبله من الرسل صلى الله عليه وسلم. وبعد ان صلى رسول الله وصلى عليه صلى الله عليه وسلم ركعتين خرج فاستقبله جبريل

لله. هو اللي ذكر ربنا فين؟ في بس الحوت لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فرفع الى السماء الرابعه. اما في السماء الخامسه فراى رسول الله صلى الله عليه وسلم هارون اخو موسى عليهما السلام، خليفه موسى عليهما السلام ووزيره رحب به ودعا له بخير. ثم في السماء السادسه راى موسى عليه السلام ووصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مررت ليله اسري بي على موسى بن عمران عليه السلام رجل ادم طوارئ تعب كانه من رجال شروع، فسلمت فقال: مرحبا بك من اخ ونبي. واحد يقول سيدنا موسى كان في قبره، ازاي في السماء السادسه قبره في الارض وروحه في السماء السادسه؟ ايه المشكله؟ قال: لا، امال مين اللي صلى وراه في بيت المخزي؟ جسدي وروحي صلى في بيت المخزي، ثم عاد الجسد الى القبر والروح ما تدخلش في الدرجه بتاعت الغيب. بعدين معانا امشي، انت مش لسه في خطبه الناس بتقول لي دخل دماغك؟ انا قلت لك دخل دماغك في الجيب؟ انا ولا دخل دماغك في شده الدين في سبيل الوصول الى الجنه، لكن في الغيب انا محنه واقطعها. تخاف زي ما قلت لك قبل كده واظن في المسجد ده لاني فاكر الحيطه دي برضه، قلت لك يا ابن عينيك ما تشوفني اللي ورا الحيطه دي لان ده مداها، واذنك ما تسمعش بعد من كده لان ده مداها، وايدك ما تشيش ذاتي من كده لان ده مداها. عقلك لا يفهم اكثر من ده لان هذا مدى يا اخي ما يجيبش تفهمه. فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم على موسى عليه السلام، ولما قلت لك رجل ادم، ادم يعني اسمر مش اسود، ايه اسمر اللي احنا بنقول عليه امحاوي، طوال شعر يعني شعره من سائح ونايح، وانما شعره مدعم شويه. ليه الاوصاف دي؟ ليه لما وصفنا سيدنا عيسى، وصفنا سيدنا موسى، وتيجي معانا وصف سيدنا ابراهيم، سيدنا ادم، وسيدنا محمد، جتنا اوصاف الانبياء، ليه؟ عشان تشوفهم في المنام. عشان بالليل وانت نايم، وانت بتفكر في دخول الجنه والرحبة في الانبياء، لما تشوفهم في المنام تعرف ان ده مين؟ ها ده جبريل، ده محمد صلى الله عليه وسلم، وده ابراهيم عليه السلام، وده عيسى، وده موسى، وده ادم عليه السلام، وده تبقى عارفهم. لكن ممكن يجي لك الشيطان بخورة واحد حلو منور ويقول لك انا ابراهيم او يقول لك انا موسى، تبقى انت عارف سيدنا موسى تقول له لا انت مش موسى. لا، لو انت ايه؟ لو انت ناصح، ما هو كل واحد يصبح الصبح يحكي لنا قصه ويفرح ان انت يصبح الصبح يقول له انا شفت النبي صلى الله عليه وسلم. لا، انت شفت حاجه حلوه اه، لكن النبي عشان اديت له قبل كده ورقه فيها وصف النبي ولا خدت ورقه؟ اسمه ده مخدوم، انتوا جداد فان شاء الله نجيبها للجداد باذن الله تعالى. في ورقه كده فيها وصف خلفه النبي صلى الله عليه وسلم، برضه جميعها من حوالي 100 حديث. وصف خلفه النبي، راسه شكلها ايه؟ وحواجبه شكلها ايه؟ وحنيه شكلها ايه؟ وسنانه شكلها ايه؟ ولحيته شكلها ايه؟ وكتفه وبطنه وظهره ورجله وايده وصوابعه، كل هذا عشان لما تشوف النبي تبقى شفت النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا رؤيته في المنام وفي الجنه. ثم لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى موسى، فقيل لموسى: ما ابكاك؟ هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل الجنه من امته افضل مما يدخل من امته. سيدنا موسى دايما نتكلم في النقطه دي، هل يعاقب المشرك بما لا يعاقب به غيره؟ أم يحتمل للمحب ما لا يحتمل لغيره؟ الواضح ولا ترجم؟ ترجم برضه. طب صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. واحد يحب ربنا. اللهم اجعلنا منهم يا رب. بس بجد مش امانه الكلام. ربنا سبحانه وتعالى يسامحه اللي ما يسامحش بيه غيره ولا يعاقبه. اللي ما يعاقبش غيره. العلماء يقولوا ايه؟ سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام مسك اخوه يجره من لحيته وراسه وهو نبي منه وضرب ملك الموت ففقع عينه والقى الالواح التي كتبها الله له بيده والله يحتمل منه كل ذلك ويعفو عنه. لماذا؟ قال لان له مواقف عظيمه في نصره الله ودينه امام فرعون. فالله عز وجل عفى له عن هذه الاخطاء لاجل مواقفه العظيمه. فقد يعفى للمحب ما لا يعفى لغيره. تجيء لحبيبك ايه؟ يزعلك الطلق. حبيبك يحتمل لك. وانظر على الوجه الاخر. حبيب الله من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. والله يقول له ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات. وقال تعالى ولو تكون علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين. العلماء يجاوب على السؤال ايه؟ فقد يعفى للمحب ما لا يعفى لغيره وقد يعاقب المحب بما لا يعاقب به غيره والله اعلم بما يصلح حبيبه. وفرد وانت ممكن تحب واحد او تحب ابنك فتشد عليه وممكن لما تحبه تاني ليه؟ تفرجه ليه؟ حبيبك فانت ادرى بما يصلحه. انت تقول له احيانا ايه؟ هي لو جت من غيرك ما تعالش لكن منك انت ازعل لان انت حبيبي. واحيانا ما تبينلوش الزعل. فالله الملك يتعامل مع احبته هكذا ادرى بما يصلحه هو يصلحه الكريم. فلذلك ممكن تبص لامراه كده بصه تلاقي عقوبه جايه في عينك. والله حصلت احلف لك بالله احد الشباب جاي واخد ثلاث مرات في عين. ايه؟ قال لك ابدا دي عقوبة عاجلة. قلت له بيحبك. بيحبك. الرسول قاله كده. لما جاءه الرجل عارفين قصة ان رجلا قال لقي امرأة فاصاب منها قبلة فقالت اه. لقد اتى الله بالاسلام يؤذهب الشرك. فمضى وهو يلتفت حتى اصطدم وجهه بحائط فاتى رسول الله والدمه يزين على وجهه فقال له رسول الله انت عبد اراد الله بك خيرا. صحيح نتمشي قدام الجامعة والبنات يا رب استر نساء المسلمين يا رب يا رب اهدي بنات المسلمين يا رب يا رب ارزق رجال المسلمين الخير يا رب. بس لو بيتهم في واحد بيجيب راجل ما جيتش بيت تخرج بالشكل ده يساهل ما بيقص. قال والصراحة يعني كانت كام مصر جدا تفوجئ طوبة جت منين ما يعرفش فتحت له عينه راحوا خيطوا له ثلاث ورق في عينه وطبعا قعدت مربوطه 21 يوم وخايفين لا يحصل له انفصال في الزبجيه. فخلي بالك انا خايف على عينك اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. وقلت لكم القصه دي قديمه قبل كده. العرباجي كان ماسك امتى وبيعمل كده راح نافع صاحبنا على عينين اثنين. عينين اثنين جت عارفين الامتى؟ قصايا كده وفيها جلده فبيلف الجلده كده راح مطوقه. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. الشاهد ان سيدنا موسى خاف بيحب ربنا واذا قلب المؤمن قال العلماء ودي احسان خط الزمان غير عنوان نحو المعاهي. قال العلماء اذا سمع رجل برجل اطوع لله منه فينبغي ان يحسنه ذلك. لما تسمع ان فلان حافظ القرآن وانت مش حافظ المفروض تسعد. لما تسمع ان فلان بيقوم الليل وانت مسحوق المفروض تتألم. فكل المسلمين تنزل النبي. فاللي بيحب النبي يتأل ميزان النبي. وقلت قبل كده 20 مرة اكثر من 20 بكتير. ها؟ انك لما تيجي للنبي يوم القيامة وفي ايدك 20 غير ما تجيله وفي ايدك 2 مش هيقابل ده زي ده ابدا صح ولا لا؟ ها وخصوصا اذا اخلص النية اللهم ارزقنا حسن النية. الشاهد ايها الاخوة ان موسى عليه السلام بكى رغم انه يحب النبي ويحب امة النبي زي ما هي معانا بقى في اخر الحديث انه يقول لا 50 لا 5 ومع ذلك حزن لأن أحدا أفضل منه. والنجا أسأل الله أن يحسنه وشفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفيه واشف مرضى المسلمين. اللهم اشفيه واشف مرضى المسلمين. في معهد الأورام مريض محدود لمدة وكانوا اشترطوا عليه لابد حد يتبرع بالدم. فأي أخ عنده قدرة وعنده رغبة في الصدقة إن هو يروح يتبرع لإسم الشيخ. يصدق كل ذنب يصدق تروح هناك بس معهد الاورام تقول انا عايز اتبرع بنص كيلو بربع كيلو بمئة جرام او 200 اللي بتقول عليها بكيلو بلتر يعني دم للشيخ عادل ابو النجا. الشيخ عادل ابو النجا الشيخ من مشايخ انصار السنه الله البيت المعمور وسلم على ابراهيم عليه السلام فرحب به وحسن وصية مين سيدنا يرى يحمل رسول الله وصية مين لك؟ قال ابراهيم عليه السلام يا محمد ما صلى عليه صلى الله اقرئ امتك مني السلام وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا خليل الله واخبرهم ان الجنة طيبة التربة عذبة الماء وانها قيعان وان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. وصلت الرسالة نفذ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر تنسوم الباقيات الصالحات لا يضرك من عينهن بلاء. الثلاثه لهم بعد الصلاه سبحان الله الحمد لله والله اكبر وتقول عليهم لا اله الا الله كلمه التوحيد صعبه لي اشتغل وانت لك الميكروفون تقول وانت قاعد مستني مواصله اقول وانت رايح البيت وانت راجع من البيت وانت بتشتغل في الشغل بتكتب او واقف قدام مكنه بتعمل او بتشتري او بتبيع اشتغل. لكن اثناء الدم ما جعل الله لرجل من ايه من قلبين في جوفه يا تذكر يا تسمع بتسمع على تذكر طب اسمع شوف سيدنا ابراهيم يا سبحان الله الله الالتزام بالدين يساوي كام؟ ها؟ تقولوا لي يا جماعه لا لا لا انتوا مش معايا القعدة دي شوفوا كام سبحان الله العظيم تسدد في جوف الليل جزء قرآن في إقرار الدعاء انك ترفع إليك كده تقول يا رب يا سيدي يا مولاي إلهي يا حي يا قيوم الله وتحس السعادة بتنتفي في قلبك نكما لما تقعد تلاقي سيدنا موسى خايف عليك يقول له لا 50 كتير قول لي ربنا خفف لحد ما خلاهم 5 وسيدنا ابراهيم آيدي سواءك إن أبن أخرج أمتك السلام وقل لهم إن الجنة طيبة التربة حزبة الماء في عام. إذا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك ويرد ربنا يناديك كل ليلة هل من سائد؟ التحديد دي غير الشغل والتعامل مع الخلق والفلوس واللي رايح واللي جه والجيران والإيجار وصاحب البيت في حاجة وين؟ انتوا معايا؟ سبحان الملك. عشان كده بقول اللي بيشتغل ده ياكل ويشرب وينام حمار. انا بس هي دي الحقيقة. ربنا قال كده والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام بار بار لبغ. انا اسف برضه بس هي دي الحقيقة. انه عايش ايش التهاي برضه انا اسف لما اخذ. لكن القضية ان ده فيه من هو قائد آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ألا أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. في الدنيا اللي عايش حياته الإيمانية مع ربنا نعيم جنة. اللي عايش دنيا بس هي دي القضية. زي ما قال أخونا أفمن يمشي مكبلا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم. هي دي القضية. عيش إيمانك عيش لذة عيش متعة عيش حياة حقيقية عيش نعيم عيش جنة. سيدنا إبراهيم بيقول لك الجنة طيبة التربة. فشاف عربية تويوتا شاف عربية تويوتا مكيفة كده معدية عليه فقال سبحان الله إن كان فيها تويوتا يا جماعة. فقالوا يا أخي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر بعد ربع ساعة دخل يصلح الفيزا الكهرباء. والعهد على اللي حكى ده معانا اهو يقول رئيس الجنازة كان الجنازة مهيبة. سبحان الله الراجل يسكب تويوتا وربنا كشفها له بتاعتها. طب تعالى بقى خد كريم كريم ولا لا؟ كريم نفسك فيه تاني لهم فيها ما يسأل الرسول صلى عليه يقول اشتهى رجل يسترعى في الجنة فقال الله دونك يا ابن آدم اسمع فلما يجوز فإذا به يكبر وينمو ويصبح كالجبال في يوم واحد فقال الله دونك يا ابن آدم فإنه لا يملا عينك شيئا. مش نفسك تزرع منها أصلاح الدنيا ايه طيبة التربة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. حتى نعيش في الجنة دلوقتي يا جماعة بعد ما سمعت ده كله. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. الجنة طيبة التربة حزبة الماء في عين مقسمة مقسمة غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت إبراهيم وأنا أشبه ولديه به. قال له سيدنا إبراهيم إيه؟ إن عايز يشوف سيدنا إبراهيم الخلي كان في كذا. ده الرسول يقول كده. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ونظرت إلى إبراهيم فلا أنظر إلى أرض من أرابه إلا نظرت إليه مني كأنه صاحبكم. وصل عليه صلى الله عليه وسلم يقول أنا وصل كده كان شايف نفسي كان واقف قدام الملاية أبصر كيفه كده زي كيفي بالظبط شعره كده كان شعري بالظبط لحيته كده كأنها لحيتي بالظبط صلى الله عليه وسلم. ثم عرج برسول الله ده كان فين؟ انت مش معانا يا جماعة؟ مش احنا طالعين مع بعض ولا ايه؟ ها؟ مع بعض في السنة السابعة قمري جديد. فين بقى؟ وفي بعد السبعة؟ عرج به إلى سدرة المنتهى. إلى إيه؟ سدرة المنتهى، الله أكبر. سدرة سدرة سدرة المنتهى، سدرة عظيمة فيها ينتهي ما يعرج من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها. قال تعالى: إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فراس من ذهب أسلمها في ذاك النبي يوني صلى عليه وسلم. ثم زهد به إلى سدرة المنتهى، وإذا ورقها كآذان فيلة، وإذا ثمرها كالظلال، فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعدها من حسنها. هاجم ستر صلح، اللهم ارزقنا الجنة يا رب. هاجم صلح سدرة المنتهى. لم شوف بسم رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم يقول لك: لما وصلنا سدرة المنتهى ورقها كآذان الفيلة وثمرها كالخلال، خلال حجر، هي ما رأى بزي آذان الفيلة ورأى حاجة ثانية. بس الرسول ما صلى عليه أراد أن يقربهم المسألة عشان يتصوروها يتخيلوها يتخيلوا الوضع كابنه ايه. ما ده الكلام اللي انا بقوله بقى. القصة فاكرين لو ان العملية تطول معانا شوية مستعجلين، انا شايف فيه مستعجلين هناك اهو. طب صلوا صلوا، تقاربوا تقاربوا في مكان تحت، طب انتم تحت لا مكان، تقارب قرب شوية بنص عليهم او استعرض ان يقعد ده، في حد عايز يتلحلح؟ افسحوا يفسح الله لكم. اللي قرب شوية ربنا يدخلوا الجنة. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصة الراجل اللي قلتها قبل كده، قصة ان واحد من الصوفية اراد ان يعبد الله في الصحراء، فرأى غرابا مكسور الجناح اعمى. حضرت معنا القصة دي ولا اقول؟ انتوا بتحبوا القصة مش عارفين. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا لا، ثلاثة ثلاثة. صلى الله عليه وسلم. رجل من الصوفية أراد أن يعبد الله، خرج إلى الصحراء ليعبد الله، فرأى غرابا أعمى مكسور الجناح، فوقف يتعذب. غراب أعمى مكسور الجناح في وسط هذه الصحراء، كيف يعيش؟ سبحان الله. تبوسي أن غرابا آخر جاء وظل يطعمه في فمه، ويذهب فيجيء بالماء ويسقيه في فمه، فتعجب هذا الحابس. قال: سبحان الله، هذه آية أرسلها الله لي، لما أسعى إذا على رزقي؟ الغرابة بجري لي بقى، الغرابة أهو ربنا أسمى لي وسيلة برغو، فأوى إلى كهف ليعبد الله، فسأل عنه أحد العلماء: أين فلان؟ قال: أوى إلى كهف ليعبد الله، فنظر إليه العالم، قال: ما الذي حملك على هذا؟ قال: حصل لي كذا وكذا وكذا وكذا، وحكى له قصة الغراب. فقال له العالم: ولما رضيت أن تكون الأعمى؟ هل تظننت رضيت أن تكون الغراب الأعمى ليه؟ ليه ما تكونش أنت الغراب؟ المفتح اللي بيوكيك. أهو كتير مننا عايزين أعمى، صح كده؟ بدليل إن كتير مننا لما سمع القصة ما فهمت منها برده غير ان فيه مصر. نعم صح كده. انا بعلق على القصه دي بقول ايه؟ خلي بالك اصلا كنت قلتها في سياق تربيه الاولاد، ان الولد بتتكون خلفياته مما يرى ومما يسمع ومما يربى عليه في البيئه المحيطه، ثم يفسر كل ما يراه بناء على قاعده البيانات. ما كده برضه عندكم في الكمبيوتر ولا في الناس؟ اه، في قاعدة بيانات بيفسر عليها من خلالها غير التصرفات اللي صفت. وعشان كده الراجل الصوفي لما شاف الغراب لحمة والتاني هو اصلا كان عنده استعداد ان هو قائد يفهمها كده. والعالم بتربي على انه يفهمها كده بالطريقة التانية. عديني القصة ايه اقول لك. صلى على رسول الله. في راجل حبسوه نحفنه سجن ولا شوية طيب سنتين ثلاثة اتحبسوا 15 سنة في سجن ما خرجش من باب السجن. فبيسأله هي اللحمة دي لحمة ايه؟ قال له لحمة غنم. قال له يعني غنم؟ قال له دي عبارة عن خروف بشكل راسه كذا ورجليه كذا ونقول ايه يا ولد. قال له يعني زي الفار كده؟ انت معايا؟ فما شافش الا الفار. هو ما شافش الا الفار. فكل حاجة تتقال له بيوصفها عن فارغ هو شافش غيره. فهي دي قضيتنا احنا ان احنا عايشين الدنيا بالبشر اللي احنا بنشوفه واللي احنا بنعرفه بناء على قاعدة البيانات والمعلومات اللي عندنا. فبتفهم الدين غلط. عشان كده قلت لك الكتاب والسنة بفهم مختلف. لان احنا بنفهم على مزاجنا. بفهم الصحابة والتابعين واتباع التابعين لان الناس دول كانوا اهل دين. عشان كده الرسول متصلى عليه قال لهم بقى سيدة من المنتهى ورقها كازان فيا. ليه؟ اللهم ما يعرفوش الا ازان فيا. وقال لهم ونبقها كانه قلال قلال قلال هجر. ليه نسب قلال هجر؟ لان اللي يعرفوها قلال ايه؟ قلال هجر. فلا بد ان ينسب المجهول الى معلوم لتصح النسبه. وخرجت هو الرسول عليه الصلاه عليه صلى الله عليه وسلم ثم ذهب بي الى سدره المنتهى واذا ورقها كاذان الفيل واذا ثمرها كالقلال فلما غشيها من امر الله ما غشيها اذ يغشى السدره ما يغشاها. لما ربنا يؤمر السدره الرسول يقول لك ايه بقى؟ ممنوع الكلام حرام الوصف. فما احد من خلف الله يستطيع ان ينعت من حسنها. سبحان الله جمال والوان لا يستطيع احد ان يصفها. ثمار تخف لغات الدنيا ملزمه امامها لا تستطيع مهما وجيت من الابداع. الرسول صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع جوامع الكلمه ما استطاع ان يصف. لم يستطع تجليتها ووصفها او التعبير عن معاناه الوقوف امامها واسرها. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلمه يقول فما احد من خلق الله يستطيع ان ينعتها من حسنها فماذا يكون جمال الجنه يا ترى؟ الجنه سعيده. وفي اصل هذه الشجره اربعه انهار. في جسر الشجره بيجري من جدرها اربعه انهار. نهران ظاهران النيل والفرات ونهران باطنان في الجنة. ثم عرج به صلى الله عليه وسلم حين ثاني عرج به ثانيا حتى ظهرت بمستوى اسمع فيه صريف الاقلام. وصلى عليه صلى الله عليه وسلم جبريل رفيق المعراج. كيف كانت هيئته وهو في الملأ الاعلى يصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فيقول مررت ليلة أسري يدي بالملأ الأعلى وجبريل كالحلس البالي من خشية الله. كالحلس البالي يعني الفرس القديم المقطع المهرية. عارف لما تبقى كده خلق من العيان أو جبريل بقى كده جبريل 600 جناح كل جناح يخد الأرض. جبريل لم يرى على صورته إلا مرة يصبح جبريل يصبح. كالحنك البالي من خشية الله، كالرداء كالكساء الرقيق، ذاب جبريل من خشية الله. وهناك وقف جبريل وصعد النبي محمد أعلى من السحب، أعلى من الشمس، أعلى من النجوم، أعلى من المجرات، أعلى من الكواكب، اخترقها كلها. إنه الآن فوق السماوات السبع محمد رسول الله، فوق السماوات السبع محمد ينتظر شيئا فوق كل هذه الأسواق، فوق الكل. يصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأجواء الشفافة المتوحدة الطاهرة في هذا العلو المقدس، محمد صلى الله عليه وسلم يرتفع ليوحى إليه ليكلم، أوحى إلى عبده لا أوحى لا أوحى. إشراف بين العبد وبين ربه. نعم أوحى إلى عبده لا أوحى. ممكن في أنه كان أمر لخمسين صلاة، خمسين صلاة في اليوم والليلة. ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أوحي إليه ما أوحي، خمسين صلاة، وأعطي آيتين من كنز تحت العرش ونزل. وفي طريق النزول مر بإبراهيم عليه السلام تسلم، ثم بموسى عليه السلام تسلم، فقال موسى عليه السلام ما بما أمر؟ قال بخمسين صلاة. فقال له هل ربك التخيل؟ فصعد إلى ربه يسأله التخيل، فخفف الله خمسا ثم نزل. ماذا فعل بك ربك؟ قال خفف لي خمسا. قال سل ربك التخفيف، فسأل يسأل ربه التخفيف، فما سال الرب جل جلاله الكريم يخفف خمسا خمسا حتى طارت الصلوات خمسا. ثم قال الملك جل جلاله عطاه احصاه عطاء كريما، خمسا في العمل وخمسين في الأجر. وهنا أتوقف لأتساءل، كيف لو كتب علينا خمسين فضلا؟ واليوم أكثر المسلمين لا يصلي إلا أربعة، صلاة الصبح فين؟ فين المسلمين؟ وصلاة الظهر ضيعة الشهر، والعصر في النوم، والمغرب في الفسحة، والعشاء اخر الخط وهو بينام وضاع الصلاة. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة، صلاة. اللهم ارزقنا اقامة الصلاة. ايها الاخوة، اننا بحاجة الى اصلاح صلاتنا. اعطي رسول الله في هذا المكان العالي الصلاة وآيتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطها نبي قبلي. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله واليوم الآخر، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله، وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. كفتاه ليه ما تقرأهمش كل ليلة يا أخي؟ صل فيهم ركعتين كل ليلة كفاية عليكم. كفتاه. ثم الرسول فوق العم صلى الله عليه وسلم فوق رجع لنا بالصلاة وآخر أيتين من سورة البقرة بس. لا، الكريم عطاؤه لا يحد سبحانه الملك. سبحان الله، أعطى شيئا آخر، أعطى الملك شيئا آخر. قال رسول الله: أعطاني ربي ليلة المعراج أنه قد غفر لمن لم يشرك بالله شيئا من أمته المكشمات. تقول الحمد لله يا الحمد لله. المكشمات الأشياء التي توجب النار إذا مت على التوحيد مغفور. المكشمات التي تكرمك جهنم مغفورة. عشان كده الرسول صلى عليه قال: من قال لا اله الا الله دخل الجنه. قال ابو ذر: وان زنى وان سرق. هي دي اسمها ايه؟ المكحنات. الزنا يدخل جهنم، والسرقه تدخل جهنم، مكحنات. قال رسول الله: وان زنى وان سرق. قال ابو ذر: يا رسول الله، وان زنى وان سرق؟ قال: وان زنى وان سرق. فقال ابو ذر: يا رسول الله، وإن زنى وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر غصب عن عينك. على رغم أنف أبي ذر. اللهم اغفر لنا المكحمات يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا المكحمات يا حي القيوم. نعم، كل هذا الفضل، كل هذا العطاء أعطيه رسول الله. ثم أنتم غاب عنكم شيء أعظم من كل هذا، أنه أعطي كل هذا ليس وحيا وإنما كلاما مع الله. الله، اللهم ادخلنا الجنة يا رب. كان العطاء الأعظم أن الله يكلم محمدا، إن محمد يكلم الله. فالعطاء الأعظم والتشريف والتكريم الأكبر تكريما، كما كلم الله موسى، ولكن موسى كلم وهو فين؟ في الأرض في الوادي المقدس طوى. أما محمد فوق كل شيء كلمه الله تكريما. ثم فرأى رسول الله ربه، فرأى رسول الله الله. يكفينا أبو ذر مؤونة البحث. قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنا أراه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت نورا. يبقى الجواب هنا، الرسول شاف ربنا؟ لا، مش فاهمش. أما رأيت نورا، النور ده الحجاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حجابه النور. حجابه ايه؟ النور. لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما امتد اليه خلقه من بصره، ما امتد اليه بصره من خلقه. لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما امتد اليه بصره من خلقه. فلو كشف النور الدنيا تحرق. فالرسول شاف ايه؟ الحجاب. شاف النور ولم ير ربه. هذا هو المعتقد. ثم دخل رسول الله الجنة. نصلي عليه صلى الله عليه وسلم: وهذا كلام يطول، والساعة تتجاوز، وأنتم تريدون النوم فتح نؤجلها الى اللقاء القادم لندخل الجنة مع رسول الله. اللهم ادخلنا معه الجنة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى اله وصحبه. اقعد يا احمد، اقعد. اظن اكثر من دقيقة، بس مش عارف هنفضل لحد امتى نجاوب على السؤال ده. اللي انا قبل تيجي زمن الامتحانات وتتوزع ان الشيخ احمد حامل مفاتيح الحرم والحجرة النبوية، هذا الكلام كذب وزور وبهتان، وكل اللي يجيب الورقة دي يقطعها ويرميها لا يصورها ولا يوزعها لان ده حرام سلما للعيال. المشكلة الكبيرة السؤال الخطير اللي جاني دلوقتي ده، واحد يقول ان امرأة طلقت الطلقة الثالثة غير الرجعية، فبانت من زوجها بينونة كبرى، ويريد احد الناس ان يتزوجها ويدخل بها ثم يطلقها بعد شهر لتحل لزوجها. هذا الفعل حرام، والرسول سماه التيس، التيس المستعار، وهو ملعون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له. فهذا العمل لا يجوز مطلقا باي حال من الاحوال. اسال الله ان يهدي المسلمين.